السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا بالحديث السابق على قول الله عز وجل في سورة البقرة في الآية 52 بعد 100: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أمر الله عز وجل عباده بالذكر، وأمرهم بالشكر، أن يذكروا الله سبحانه وأن يشكروه، والجزاء من جنس العمل. إذا ذكرت الله سبحانه الله يذكرك، إذا شكرت الله سبحانه الله يعطيك، الله يزيدك، فإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالله سبحانه تبارك وتعالى يبشر المؤمنين الذين يذكرونه سبحانه بعظيم ذكره لهم، أنه يذكرهم سبحانه تبارك وتعالى. وقدمنا ذكر الله سبحانه أنك تذكره بلسانك، تذكره بقلبك، تذكره بأفعالك، من أفعال التي فيها ذكر الصلاة، تذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، الأمر المعروف، النهي عن منكر، الجهاد في سبيل الله، كل الأفعال التي تخلص فيها لله هي ذكر لله سبحانه تبارك وتعالى. الذكر باللسان من أعظم ما يكون، وقدمنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأمر بالذكر، وأن ذكر الله عز وجل أعظم ما تتقرب به إلى الله سبحانه، وأنك لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله لغاية ما تموت وأنت على ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. وفي رواية: أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله. أن تفارق الدنيا، يبقى المؤمن يوطن نفسه على الذكر، أنه لا يمل من ذكر الله سبحانه. شيء وراء شيء صارت عادة للإنسان، صار كأنه في الجنة. أهل الجنة يلهمون الذكر، يلهمون التسبيح، كما يلهم الإنسان في الدنيا النفس. وأنت في الدنيا عمرك ما هتعد النفس، نفست كم مرة، أنت مش واخد بالك منه، هو أنت محتاج إليه، وأنت عرف النفس داخل طالع. كذلك في الجنة أهل الجنة يذكرون الله سبحانه تبارك وتعالى، يلهمون التسبيح كما نلهم في هذه الدنيا النفس. لذلك المؤمن يعود نفسه على ذكر الله سبحانه في قيامه، في نومه، في عمله، في قعوده، دائما يذكر الله، لا ينشغل بالدنيا عن ذكر الله سبحانه. والدنيا دائما خداعة تخدع الإنسان، تلاقي الكلام حلو والكلام يدور للإنسان، لما تكلم مع واحد تتكلم، حكي لك حدوثة، تحكي له قصة عملت امبارح، مع ياخدك تتسلى في هذا الشيء. فلما يجي عند ذكر الله تلاقي الشيطان وقفلك بالمصفاة، تلاقي نفسك عايز تنام، تلاقي نفسك مش عايز تكمل اللي فيها، تلاقي نفسك زهقت. لما حد يذكرك بالله انت كل شويه كلام في الدين في الدنيا، حبه بقى في الدنيا بقى، حبه مش عارف، حبه الدنيا دي ما بتخلصش ابدا. تلاقي انه مهما فتح في الدنيا خلاص انفتح، لغايه ما تقول له اسكت كفايه، تمل من هذا الشيء. لكن ذكر الله عز وجل لا يمل منه الانسان المؤمن ابدا. لذلك لا نعجب لما نجد الصحابه، واحد زي ابي هريره يقعد يسبح الله ويذكر الله، يعد 8000 مره، 9000 مرة. مين مننا بيحاول يعمل هذا الشيء؟ غايتها بنعد 33 مرة، ونعد 100 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. إذا قلنا 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك. أما تتجاوز للألف والعشرة ألاف، لا، هذا نادر، هذا نادر من يفعله. كان هؤلاء يفعلون ذلك لأنهم استمتعوا واستعذبوا بذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. أبو موسى الأشعري كان كلما تذكر يقرأ القرآن، القرآن على لسانه وعلى طول، على طول، مع أنه كان إيه؟ كان أميرا في في في في اليمن، في بلاد اليمن، أمير على مخلاف المخاليف في اليمن، ومعاذ بن جبر أمير في مكان تاني. ولما يلتقي الاثنين مع بعض ما يقولوش شغلتني الإمارة وشغلني كذا عن، لا لا لا، كيف تصنع بالقرآن؟ كل واحد يحكي القرآن. أبو موسى يقول أتفوقه تفوقا، يعني التفوق ما يحلب الإنسان البقرة ولا الناقة، يقوم يحلب وبعدين يستنى شوية على ما الضرع يتملى بعدين يحلب تاني، هذا يسميه الفواق، فواق ما بين الحلبتين، من يحلب وبعدين يستنى على ما يملى وبعدين يحلب مرة. فكذلك هو كأنه القرآن يقرأ وردا وبعدين يستريح شوية، يقرأ تاني يستريح علشان يقرأ تالت، ينشغل بالحكم بين الناس وجمع الصدقات والقرآن على لسانه، وكان أجمل الناس صوتا أبو موسى الأشعري، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول فيه لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير أبي داود، من جمال صوته مزمار نغمة من نغمات داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. معاذ بن جبل سلطان العلماء وإمام العلماء وسابق العلماء يوم القيامة كذلك يقرأ القرآن وبعدين ينام عشان يستريح عشان يقوم فايق، يقرأ القرآن ويقوم من الليل، هذا بالليل والنهار مش نايم، النهار بيحكم بين الناس ويقضي بين الناس ويعلم الناس، هذا أمير، أمير في اليمن، هذا على مخلاف وذاك على مخلاف آخر. فانظروا إلى هؤلاء كيف لم تشغلهم الإمارة والحكم بين الناس عن ذكر الله سبحانه وعن تلاوة القرآن. احنا ايه بقى اللي بيشغلنا؟ لا بنحكم بين الناس ولا بننشغل في الكلام، هذا تعالى نتكلم شويه تعالى كذا، تلاقي الحديث ممكن يفتح بينك وبينك ساعتين، ممكن تقف في الشارع تتكلم معاه ساعه ونص ساعه، لما تيجي عند القران مجرد 10 دقائق تلاقي نفسك تعبت ومليت وكفايه كده النهارده، اما بقوم من النوم بقى اقرا وتقوم من النوم ما تقراش حاجه ويضيع اليوم في ذلك. لذلك الانسان المؤمن ينشغل بذكر الله. كلام الدنيا يقسي القلوب، تلاقي قسوه في القلوب، قسوة القلب، وخاصة إذا كان في الفتن وفي الأحداث، تلاقي الفتنة تجر الإنسان للكلام، يتكلم يتكلم لغاية ما يقسو القلب، تلاقي التكفير، فلان كافر، فلان منافق، فلان كذا، فلان كذا، فلان بقى على اللسان لغاية طيب وإنت إيه؟ وإنت إيه اللي ترمي الناس في هذه الأشياء؟ أما تخاف إنك إذا رميت الناس بالكفر ترجع عليك الكلمة، يرجع عليك شؤم هذه الكلمة؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أخبر إن مر ما أخاه بالكفر فقد باء بها، رجعت عليه الكلمة على الذي قالها، أي يدريك إن ترجع عليك فيقسو قلبك تموت على هذا الشيء. لذلك الإنسان المؤمن يحذر من الخوض في الفتن ومن رمي الناس بالتهم، وإنه كل شوية مش عاجبه حد خلاص ببساطة يرمي بأنه منافق وإنه كافر وإنه مش عارف إيه وإنه مجرم وربنا يلعن وربنا يأخذ وربنا كذا. ادعي للناس بالهداية، ادعي للناس بالهداية، يحتاج الناس إلى هذا الدعاء، يحتاجون للدعاء إن الله يرحم العباد ويرحم البلاد ويألف بين القلوب ويصلح بين الخلق. ادعوا بالخير بدل ما تبقى دعائك لسانك معلوش إلا الدعوة بالشر. إذا كان الإنسان دايما على لسانه هذا شيء يدري يرفع إيده يدعي لنفسه بدل ما يتعود لسانه على لعنة ويلعن عن نفسه يدري. لذلك الإنسان المؤمن يحذر من الظلم، يحذر من الفتن ومن الخوض فيها، ويكثر من ذكر الله سبحانه ومن الدعاء. إذا حببت أن يستجيب الله لك أكثر من الدعاء، ادعو بالخير لنفسك، ادعو بالخير للناس. نرجع للأحاديث اللي جاءت في ذكر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. البيت، البيوت، هذا البيت، هذا بيت حياة، في حياة، هذا البيت زي المقبرة، مقبرة. البيت الذي يذكر فيه الله سبحانه وتعالى، هذا بيت فيه حياة، فيه سرور، فيه فرح. البيت الذي يذكر فيه الله بقراءة القرآن، بالمذاكرة العلوم الشرعية، بأنك تجلس مع عيالك تحفظهم القرآن وتشوفهم حفظوا إيه وقروا إيه وتعلموا إيه. البيت الذي لا يذكر فيه الله، حتى وإن ظن الناس إنه بيت فرح، إحنا شغالين مزيكا طول النهار، عاملين مش عارف إيه طول النهار، أبدا، هذا مقبرة، هذا سواد على أهله، ظلمة على أهله، لأنهم ابتعدوا عن الله سبحانه وتبارك وتعالى. البيت الذي فيه ذكر الله فيه فرح وفيه سرور وفيه ألفة وفيه حسن عشرة وفيه بركات تنزل من الله عز وجل على أهله. البيت اللي يخوض أهله في الكلام الباطل وفي البعد عن الله سبحانه وفي السب في الخلق والقدح والغيبة والنميمة، بيت مظلم على أهله، بيت ما فيش فيه إلا نتانة القبور، كمثل الحي والميت. أفضل الذكر، أفضل الذكر، الإنسان حين يريد أن يذكر الله ينوع، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه معقبات لا يخيب قائلهن، معقبات لا يخيب، هذه للدار الآخرة، هذه أشياء ثوابها يعقبك ويسبقك عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، ثوابها ينفعك. لذلك قال: معقبات لا يخيب قائلهن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه أشياء تنفعك عند الله عز وجل، أكثر منها، أكثر منها. أذكار يحبها الله سبحانه تبارك وتعالى، يحب أن يسمعها من عبده. سبحان الله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده. هذا ذكر يحب الله عز وجل أن يسمعه من عبده. قل هذا الذكر وقل غيره من أفضل الذكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. الحمد لله. ويمكن الإنسان يفكر طيب أنا طلبت إيه، أنا قلت الحمد لله ما طلبتش حاجة، فين فيه؟ لا، ربنا قال لك إن شكرت حزيدك. أنت بتقول الحمد أنت بتشكر، فربنا حيديك زيادة، كأنك قلت يا رب هات الزيادة، قول الحمد لله يأتيك الزيادة والفضل من الله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق المفردون، سبق المفردون. الصحابة كانت الكلمة كأنها غريبة عليهم، معناها إيه المفردون هنا؟ المفردون الموحدون، ما كلنا موحدون، نوحد الله وكلنا مسلمون. فيوضح لهم النبي صلى الله عليه وسلم المفردون يعني الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قالوا ما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، يعني الذين يوحدون الله سبحانه بذكره. حين تقول سبحان الله فأنت وحدت الله وحده الذي له التسبيح، حين تقول الحمد لله حمدت الله وحده أفردته سبحانه، حين تقول لا إله إلا الله هو وحده، حين تقول الله أكبر هو وحده، حين تقول لا حول ولا قوة إلا بالله هو وحده سبحانه. يعني في كل هذا أنت مفرد لله سبحانه، موحد لله بذكره. لذلك قال سبق هؤلاء السابقون يوم القيامة إلى الجنة. السابقون إلى الجنة مين؟ المفردون المكثرون من ذكر الله. يمكن الإنسان إذا جاء يعمل طاعة يعملها شوية وبعدين يذهب، لكن إذا اعتاد لسانه على الذكر تلاقي لا لا الذكر على اللسان على طول ما بيغفلش عن الله سبحانه. لذلك إذا حدثته نفسه استريح شوية من الصلاة، أنت تعبت استريح بس حذكر ربنا، يبقى وهو نايم عمل سبحان الله والحمد لله، ما يضيعش، لأن لسانه استعذب ذلك، استمتع بذلك. متع نفسك بذكر الله سبحانه. امتى تستشعر المتعة بذكر الله؟ حين تتدبر، حين تتدبر، لما تقول سبحان الله، حين تتفكر في نعم الله، في مخلوقات الله، في قدرة الله، في السماوات، في الأراضين، في كل شيء، سبحان الله. حين تنظر إلى الإنسان المبتلى، فلان عنده كذا وفلان عنده كذا وفلان، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به، تقوم تذكر نعمة الله عز وجل عليه، فتحمد ربك سبحانه، تكون من المفردين، من السابقين إلى جنة الله سبحانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. أنا عند ظن عبدي بي، يعني الإنسان الذي يحسن الظن في الله سبحانه، يحسن الظن في الله، إن شاء الله ربنا يغنيني وربنا يعطيني وربنا يكرمني وربنا عني على الصلاة وربنا عني على العلم وربنا عني على، أحسن الظن في الله يعطيك الله عز وجل ما أحسنت ظنك فيه سبحانه وتبارك وتعالى. فأنا عند ظن عبدي بي أنا في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. شوف في الآخرة حين يأمر الله عز وجل بعبد بيصرف في النار، بيصرف في النار، بيصرف في النار، طيب أخرجه هاته وره هاته هذا العبد، يجيبه لله عز وجل، إيه بتصرف لي في النار؟ فيقول إن مش أنت فعلت كذا وفعلت كذا، لا فعلت كل ذا فعلته، يبقى أنت عاصي، ردوه إلى النار، ياخذوه يردوه إلى النار. يقوم العبد يلهمه الله فضل من الله ونعمة من الله عز وجل، يلهمه أن يقول ما كان هذا ظني بك، مش ده ظني فيك، إذا بالله الكريم سبحانه يقول ما كان ظنك؟ قال كان ظني إن أخرجتني لتردني. أنا عند ظن عبدي بي يأمر به إلى الجنة سبحانه تبارك وتعالى. أحسن الظن في الله سبحانه، إذا أحسنت الظن أحسنت العمل. أكثر من ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، لا تغفل عمن لا يغفل عنك سبحانه تبارك وتعالى. بل إنسان يحسن الظن في الله يؤتى بأقوام يوم القيامة ما عملوش حاجة وبعدين عايزين يدخلوا الجنة، يقول كنا نحسن الظن، يتقال لهم إيه؟ لو أحسنتم الظن لأحسنتم العمل، فين حسن ظن بالله؟ لا، كنت أحسنت العمل عشان تستاهل أن تدخل الجنة. يبقى الإنسان لا يتمنى على الله الأمان، ولكنه يحسن الظن في الله فيحسن العمل. نرجع للحديث، يقول الله سبحانه تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. معية الله سبحانه، أنا معه. شوف في الدنيا لما الإنسان يلاقي واحد قوي وهو خايف من إنسان آخر، يقول لك ما تخافش أنا معك، تتشجع وتتقوى به. ربنا سبحانه ذو الجلال والإكرام يقول لك أنا معك، أنا معك، أنت معي إذا ذكرتني، إذا ذكرتني. يبقى عايز ربنا معك على طول، اذكر ربنا على طول، لا تغفل عن الله، عن الله سبحانه. وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. يبقى وانت في بيتك وانت في الطريق وانت ساكت، دائما ذكر الله في بالك، تذكر الله سبحانه: الله يراني، الله يراقبني، الله يقدر علي، الله يحاسبني، الله يميتني، الله يحييني، الله يبعثني يوم القيامة ليجازيني. يقول دائما ذكر الله عز وجل، تذكره ويذكرك سبحانه تبارك وتعالى. فإن ذكرني في نفسي، في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ذكرته في ملأ. يعود نفسك دائما لما تكون مع الناس تكون منشغلا بذكر الله. في إنسان يحب بين الناس أن يبدو أنه لطيف بين الناس وظريف وأنه صاحب نكتة وأنه مش عارف إيه، يهزر ويضحك عشان نستر عليه حلو وكذا. المحبة هذه من الله، الله يجعل المحبة مش بالفهلوة، مش بالاستظراف، مش بالكلام الفارغ، لا، المحبة يلقيها الله في قلب العباد بأنك تحب الله. إذا أحببت الله، الله يحبه، ويأمر جبريل أنا أحب فلانا فأحبه، يحبه جبريل. قل للملائكة هذا الشيء، ويقول يا ملائكة الله، الله يحب فلانا، تحب الملائكة، فيوضع له القبول في الأرض، يوضع له القبول في الأرض. والعكس، الإنسان الذي يبغضه الله، والله مهما استظرف قدام الناس وعمل نفسه مش عارف إيه، يبغضه الله، الله يبغضه، ويأمر الملائكة أن تبغضه، ويوضع له عدم القبول في الأرض. لذلك ريح نفسك، عايز الناس تحبك، مش ممكن كل الناس يحبونك. يبقى هنا اختار مين اللي يحبك، المؤمنون الصالحون. هنا مش حاولوا يا جماعة تعالوا حبوني، لا، مش حنافق لهم ورائيهم، ولكن نحسن مع الله سبحانه وتبارك وتعالى، الله يعطي هذه النتيجة. ولا تتعجل، لا تتعجل، ما تقولش هم مش بيحبوني ليه، في يوم من الأيام هيحبوك، ولكن أنت أحسن، خليك على الإحسان مع الله سبحانه، على حسن الخلق مع الناس، الله يعطيه بقدر ما أحسنت. يقول في الحديث: إن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا. المعنى أن أنت إذا عملت حاجة ربنا يديك أكثر منها، أكثر، فضرب لك هذا التمثيل التشبيه، أنت بتتقرب بحاجة ربنا يديك أكثر منها وأضعفها سبحانه وتبارك وتعالى بهذا المثال يذكره لك. تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، إن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. هذا ذراع الإنسان، ذراع هذا الباع، الباع المعنى أنت بتدي حاجة ربنا بيديك أكثر منها سبحانه وتبارك وتعالى. إن تقرب إلي ذراع تقربت إليه باع، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. إذا أنت استعجلت في العبادة، عايز تيجي، عايز أعمل كذا وتعمل كذا، أعمل، أعمل، ابذل لله ربنا يديك أكثر وأكثر. اتقربت من الله فأسرعت في الطاعة، أسرع إليك الله عز وجل بفضله وبثوابه سبحانه وتبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداء. صلاة الغداء اللي هي صلاة إيه؟ اللي أنتوا فيها دي، الفجر، الفجر، صلاة الغداء، الفجر، إنك تغدو فيها في أول النهار، حتى تطلع الشمس. وقت طلوع الشمس الساعة 6:30 دلوقتي، تطلع الشمس النهاردة الساعة 7 إلا دقيقة أو إلا دقيقتين لغاية طلوع الشمس، يعني من صلاة الفجر لطلوع الشمس. يقعد النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس يذكر الله ويذكر بالله سبحانه، ده ثوابه إيه؟ يقول: أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. عتق الرقبة، إذا أعتقت رقبة الله يعتقك من النار. هنجيب من الرقاب، يقول لك لا ده أربع رقاب مش رقبة واحد، أقعد بس اذكر ربك سبحانه لغاية ما تطلع الشمس. يقول ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس نفس الشيء أحب إلي من أن أعتق أربعة. يبقى هنا يجلس ليذكر الله، أكثروا يا جماعة من ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. اللي بتقعدوا أحيانا في المسجد خصوصا بين المغرب والعشاء بتقعدوا ترغوا وتتكلموا، ويمكن البعض بيشتكي بعد يقرأ القرآن ويقول لي بتكلم يا جماعة اسكتوا مش عارف نقرأ، يقول لي خليك في حالك ملكش دعوة، خليك في حالك ملكش دعوة. عدم الحياة، عدم الحياة، إذا ضاع الحياة ضاع الإيمان، لا إيمان لمن لا حياء له. يا جماعة استحيوا من الله سبحانه وتعالى إنك تكون في بيت الله وإنك تقعد ترغي في الدنيا. الملائكة بتحفك، الملائكة تملى بيت الله عز وجل، ليه تشهد عليك الملائكة بإنك قاعد بتتكلم عن المعاش وعن الدنيا وعن السياسة وعن مش عارف إيه وإنت قاعد في بيت الله عز وجل؟ ليه ما تشهدش عليك الملائكة أنك جالس لتذكر الله سبحانه؟ ليه إذا نهاك إنسانة في التليفون ملكش دعوه، أصل مش عارف إيه، أصل ورايا مكالمة مهمة، أصل بيت الله عز وجل لا تزعج به فيه أحدا، لكن اجلس لذكر الله. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش أقعد مع ناس يتكلموا في الدنيا، لا، مع ناس يذكرون الله، يعني هو يجلس يذكر الله والناس قاعدة كلها تذكر الله، مجلس الملائكة هو يرى ما لا نرى صلوات الله وسلامه عليه. هذا أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أن يعتق أربع رقاب. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.